الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم الشريعة الإسلامية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه محاضرتكم في مادتكم الفقه المقارن، وقد توقف بنا الحديث في المحاضرة الماضية عند الحديث عن نماذج لمسائل الفقه المقارن، وقلت لكم أننا في هذه المادة لا ندرس موضوعات محددة في ما يسمى بالفقه المقارن، لأن الفقه المقارن هو نوع من أنواع الفقه العام، وقد تقدم ونحن نشرح نشأة هذا العلم أو هذا النوع من الفقه، كيف جاء تأليف الفقه المقارن وكيف تعددت الطرق في تأليفه وفي وضعه. وبالتالي فأنا لا أحدثكم في هذه المادة بعد هذه المقدمة عن أركان مثلا الفقه المقارن أو شروط الفقه المقارن أو الأمور دي اللي ربما توجد في أي علم من العلوم الأخرى، لكننا نقول بالجملة وبالاختصار أن الفقه المقارن هو نوع من أنواع الفقه العام، وهي طريقة من طرق التأليف في الفقه العام. وعرفنا أن هناك ثلاثة طرق في التأليف في مادة الفقه المقارن، فهناك الفقه الذي كان يدون مع الأحاديث ومع الآثار، وهناك من جاء خاليا من الأحاديث ومن الآثار، وهناك من جاء مزودا بآراء العلماء على ما وضحنا قبل ذلك وبينا طرق التأليف في هذا العلم. المهم أننا في بقية الكتاب وفيما يتعلق بهذه المادة سوف نأخذ بعد ذلك أجزاء أو مسائل تطبيقية لبيان مفهوم الفقه المقارن. يعني احنا قلنا الفقه المقارن هو كذا وكذا، وأنه وضع وألف بطريقة كذا، وأن طريقة التأليف فيه هي كذا وكذا، وأن طريقة العلماء في كتابته كانت بشكل معين. نبدأ بعد الآن نأخذ بقى مسائل للفقه من قبيل الفقه المقارن، يعني من طريقة الفقه المقارن. تقول لي طب يعني معناها إن هناك طريقة أخرى بتاعت الفقه غير الفقه المقارن؟ يعني مثلا اللي هو الفقه المذهبي، أنا لما أجي أتناول مسألة أو موضوع معين، لو يكن مثلا في موضوعات الأحوال الشخصية اللي دايما احنا بنتكلم فيها باعتبار ان هي متعلقة بتخصصكم الدقيق، لو حبيت اتكلم مثلا عن شروط الولي مثلا في النكاح او شروط الصحة في عقد النكاح، هتكلم فيها في المذهب الواحد من وجهة نظري، مذهب واحد فقط، يعني رأيي الإمام أبو حنيفة واجيبه في كل المسائل دي. أروح للمذهب المالكي وأجي أتكلم في المسألة دي وأنا بتناول هنا رأيي مين؟ إمام واحد فقط أو فقيه واحد فقط. أما في مسائل الفقه المقارن الأمر طبعا مختلف تماما، لأنني سوف أتناول هذه المسألة هي ولكن من خلال كل المذاهب الذي تكلمنا عنها قبل ذلك في نشأة علم الفقه المقارن، وقلنا أن هناك مذاهب قد اندثرت وهناك مذاهب وجدت أقوال العلماء فيها في علوم متناثرة مثل علوم التفسير وعلوم الحديث، وهناك مذاهب كانت السياسة فيها أثر، وهناك مذاهب أخرى كانت لها البقاء كمذهب الإمام أبي حنيفة أو مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة لدينا. وبالتالي أنا في الجزء التطبيقي أنا بقول بقى إن أنا هبدأ أطبق مفهوم ومضمون الفقه المقارن على مسائل الفقه كلها، كأن مسائل الفقه دي كانت موجودة في كتب الفقه متفرعة، وبدأنا بقى إحنا نجمعها مرة تاني بس بنتناولها من كل مين الآراء ومن كل المذاهب، وبنشوف الاختلافات وبنشوف الأدلة وبنشوف الردود وبنشوف الاعتراضات، وهذا ما يصعب مادة الفقه المقارن. هي في الحقيقة ليست أمرا سهلا، إن المطلوب منك في الامتحان إن أنا لما أجيب مسألة إن أنت ما تكلمنيش عنها بصيغة العموم، أو تقول لي مثلا القول الأول أو القول الثاني أو الكلام اللي إحنا كنا ممكن نتساهل فيه قبل ذلك، لكن هنا أنت مطالب إن أنت تكتب القول الأول لفلان وفلان وتحدده تحديدا دقيقا، وكمان تكتب الأدلة وردود على الأدلة والاعتراضات. ولذلك إحنا هنمشي طبعا خطوة خطوة كالعادة بتاعتنا، إن إحنا بنقرأ جزئية جزئية ونرد طبعا عشان في بعض المصطلحات اللي هي ممكن تكون غريبة عليكم أو بعيدة شوية عن معرفتكم. ولذلك بعون الله عز وجل أنا لا أترك أمرا إلا وأوضحه بفضل الله تبارك وتعالى وبمنه وكرمه علينا. نماذج لمسائل الفقه المقارن في باب العبادات، وأنا قلت لكم قبل كده في أول محاضرة إن احنا في خطة الكتاب بتاعنا إن احنا هناخد النماذج دي بقى في كل أبواب الفقه، يعني أنا حبيت أنوع بقى وأجيب لك شوية في زي ما عرفت كده إن الفقه عبارة عن عبادات وعبارة عن معاملات، حبيت أجيب لك شوية موضوعات في جانب باب العبادات وشوية موضوعات أخرى أو مسائل أخرى في جانب مين المعاملات، عشان كده نبقى غطينا كل أقسام الفقه بتاعنا، الفقه العبادات أو فقه مين المعاملات. هنمشي في مسائل فقه العبادات في الأول، وبعد ما نخلص ندخل على مسائل فقه المعاملات عشان نشوف طريقة الفقه مين المقارن. طبعا أول حاجة اتكلم فيها الفقهاء في باب العبادات هي باب المسمى بباب الطهارة، وباب الطهارة هو أول باب تحدث فيه الفقهاء في باب العبادات، على اعتبار أنه لا توجد عبادة بغير طهور، أو المقصود الأصلي وهو عبادة الصلاة، أي أن الصلاة هي المراد الحديث عنها بعد الحديث عن باب الطهارة. ولذلك لأهمية الصلاة ولبيان مقدارها في الشريعة الإسلامية نجد أن علماء الشريعة أو الفقهاء تكلموا عنها في باب العبادات كلاما مستفيضا يكاد يأخذ كتبا ومراجع عديدة جدا في باب الطهارة فقط أو في باب الصلاة فقط. ولذلك احنا اخترنا بعض المسائل المتعلقة بباب الطهارة وبعض المسائل المتعلقة أيضا في باب مين الصلاة. الطهارة مقدمة للدخول في الصلاة، ويمكن أنتم في كلية الحقوق أول مرة تدرسوا مسائل متعلقة بالعبادات، يمكن في أو على مدار الأربع سنوات بتوع دراستكم للشريعة الإسلامية كنا بنتكلم إما عن تاريخ التشريع الإسلامي أو بنتكلمكم عن الأحوال الشخصية باعتبار اللي هي التخصص الدقيق بتاعكم، أو بنحدثكم عن الميراث، أو في أخيرا حدثناكم عن قواعد استنباط الأحكام أو المسمى بعلم وصول الفقه، ويمكن ما تطرقتوش أبدا لأي مسألة متعلقة بمسائل العبادات، وإن ذكرت بعض المسائل في الكتب كانت مذكورة على سبيل التمثيل فقط، ولكن لم تتعمقوا في فقه العبادات ولم تعرفوا هذه المسائل عن قرب، يمكن أعتقد في كل مشوار حياتكم الدراسية أنا أجزم وأكد أؤكد أنكم لم تتناولوا هذه المسائل بهذه الاستفاضة الكبيرة، ولذلك بنقول أن هذا الأمر ربما يصعب عليكم بعض الشيء، لكن حبكم للشريعة الإسلامية وللفقه الإسلامي هو اللي هيخفف عنكم هذه المسألة، وسعيكم لأولا التفقه في دين الله عز وجل ثم بعد ذلك ما ترمون الحصول عليه من أمور دنيوية متعلقة بحصولكم على درجة الدبلومة أو درجة الماجستير، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. المسألة الأولى في باب العبادات في أحكام المياه، وقلنا أن في أحكام المياه فيها مسائل، يعني زي ما قلت لكم المراد بالباب أحكام المياه اللي هي الطهارة، والطهارة الأصل فيها أن تكون بالماء، والماء عندما تكلم عنه الفقهاء تكلموا فيه في أكثر من مسألة، يعني قد تكون تقول البداية يعني بالشكل دوت، هم ما سابوش يعني الماء دي اللي احنا بنتوضى بيها او ان احنا بنستعملها ديت في الغسل او في الوضوء، هو الامر بتاعها صعب للدرجة ان عندما تقرأ المسائل وتمشي معايا هتجد الامر ماتع ان شاء الله عز وجل، وفيه من الفقه والعلم الكثير. العلماء او الفقهاء تكلموا في احكام المياه وتكلموا في اكثر من مسألة، احنا اخترنا بعض المسائل فقط. طريقة عرض المسائل هتبقى بالشكل دوت، اولا ان هم كانوا الاول يقولوا حاجة اسمها محل الاتفاق، يعني مثلا انا وانت في موضوع معين او في مشكلة معينة بين وبينك، احنا مختلفين في جزئية لكن احنا متفقين في جزء تاني معين، فاحنا بنقول في الاول احنا متفقين، احنا كفقهاء كلنا متفقين على ايه في المسألة ديت، واحنا مختلفين في ايه بقى في المسألة ديت، والخلاف كل واحد فينا بقى بيقول وجهة نظره وبيجيب الأدلة مين بتاعته. فدايما كل المسائل بتاعت الفقه المقارن تجدها تبدأ الأول بحاجة اسمها مواطن الاتفاق أو محل الاتفاق، وبعدين نقول بقى حاجة تاني اسمها محل الخلاف، كل ده أحط له عنوان اسمه في الفقه الإسلامي اسمه تحرير محل النزاع، يعني لو حبيت أضرب مشكلة مثلا برضك بالأحوال الشخصية، راجل وزوجته مثلا وحصل بينهم خلاف في موضوع معين مثلا متعلق بمسائل مالية والمصاريف مثلا بتاعة الأولاد أو الكلام ده كله، الخلاف شد بينهم من بعضهم، هو خرجت منه كلمة أغضبت مين؟ الزوجة. سيبنا الموضوع الأساسي اللي هو بتاع المصاريف وبتاعة الفلوس وبدأنا نتكلم انت قلت لي ايه وانت قلت لي انت وحشة وانت قلت لي ان انا مش حلوة، والكلام اللي هو بيحصل خارج محل مين النزاع، نيجي نقول للناس تحب تصلح بينهم نقول لا تعالى نقعد كده بقى عشان نحدد اساس المشكلة ايه، ولك اساس المشكلة اللي بينكم هي مشكلة اقتصادية متعلقة بالظروف المالية اللي انتوا بتحاولوا، يبقى اذا هو ده اللي احنا بنتكلم عنه وبنسميه محل النزاع. انا طبعا حبيت اضرب المثل دوت عشان بس اقرب لكم المسألة شوية في مسائل احكام المياه في اول باب من ابواب العبادات او باب الطهارة. الفقهاء بيمشوا بهذه الطريقة، بيقولوا اولا احنا متفقين مع بعضنا على ايه، وبعدين بيقولوا بعد ذلك احنا مختلفين في ايه، ويبدأوا يتكلموا بقى في محل ايه من الخلاف. اولا احنا جايين اهوت بنقول او الفقهاء بيقولوا ان الاصل في الطهارة ان تكون بالماء، طبعا الكلام تقول لي هو في حاجة غير الماء ممكن الواحد يتطهر بيها؟ طبعا ممكن غير الماء اللي هو بالأحجار، يعني ممكن الطهارة عند عدم وجود الماء، تمام، ممكن استخدم اليابس اللي هو الأحجار، أو عند عدم وجود حتى ديت ولا ديت أروح استخدم التراب، لأن الله عز وجل بيقول إيه بقى؟ بيقول لك في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى إذا الفقهاء لما يجوا يبدأوا الكلام يقول لك بقى إحنا كلنا كده هوت، كل المذاهب اللي أنت عارفها واللي أنا سبق كلمتك عنها قبل كده في نشأة الفقه المقارن متفقين جميعهم على أن الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. يبقى إذا ما ينفعش أقول إن الأصل في الطهارة إن تكون بالحجارة، يعني أنا مثلا داخل أعمل مثلا أستندي أو داخل أقضي حاجتي في الحمام، بدل ما أستخدم الماء أستخدم المناديل الموجودة أو أستخدم الأحجار، طبعا لا خطأ، مع الرغم من وجود الماء طبعا كده يبقى الطهارة بتاعتك غير صحيحة وباطلة، وإذا بطلت الطهارة بطل كل ما جاء بعدها بعد ذلك، لأن ما بني على باطل زي ما أنتم عارفين إيه لا يبنى على إيه؟ على باطل. يبقى إذا كل ما بني على باطل فهو إيه؟ فهو باطل، كما اتفق جمهور العلماء وجمهور الفقهاء في كل فن من الفنون. إذن أنا إيه بقى الوقت؟ إذن أنا بقول إن الأصل في الكلام عن الطهارة أن يكون بالمياه. طيب يبقى الأصل في الطهارة أن تكون بالماء. طيب الماء ده أي ماء موجود أتطهر بيه؟ لا بقى، قالوا لا، والمياه التي يجوز التطهير بها سبعة، يعني مش اي ميه كده بقى ايه كمان استنفع او ينفع ان انا استخدمها في الطهارة، ده لازم تكون الماء ديت واحدة من سبع انواع، هي دي اللي تنفع وغيرها ما ينفعش. طيب ايه هي السبعة انواع من المياه اللي ينفع ان انا اتطهر بيهم؟ قال الفقهاء: والمياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه، وهي ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. اذا كام دول؟ هم كده سبع ايه؟ سبع انواع من المياه. ماء السماء يعني ماء المطر اللي هو نازل منين؟ من السماء، ينفع ايه ان انا اتطهر بيه. وماء البحر سواء كان البحر حتى لو كان البحر مالحا ينفع ان انا ايه اتطهر بيه. ويمكن المسألة ديت انا اعتقد ان انا اتكلمتكم، لا ما اعتقدش ان انا كلمتكم فيها، لكن هي وردت في علم اصول الفقه، ان في جماعة راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقولوا له: احنا قوم نركب البحر، يعني احنا شغلنا فين؟ في البحر، واحنا شغالين مثلا عمال او صيادين فين؟ في البحر، وبيجي علينا وقت الصلاة يا رسول الله، هل ماء البحر اللي احنا معاه دوت اللي هو المالح ده ينفع ان احنا نتطهر منه ونصلي ونتوضأ، ولا المالح اللي جه فيه دوت تمام خلى الماء غير صالح للطهارة؟ فالنبي راح جاوب عليهم وقال لهم: لا، ماء البحر طهور، أو قال لهم في رواية أخرى: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أصبح ماء البحر بناء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم طاهر في نفسه، مطهر لكذلك لغيره، يعني يجوز استعماله في العبادات كما يجوز أيضا استعماله في العادات، كما يقول الفقهاء يستخدموا الكلمتين دول، يقول لك طاهر في نفسه مطهر لغيره. يعني ايه طاهر في نفسه مطهر لغيره؟ طاهر في نفسه يعني ينفع ان انت تستخدمه في عاداتك وفي مين وفي كذلك، ومطهر لغيره اي كذلك في عاداتك وفي عباداتك. يبقى اول انواع المياه التي يجوز ان احنا نستعملها ماء السماء وماء البحر وماء النهر هو ماء عذب، تمام، وماء البئر الخارج من الأرض، وماء العين كذلك، وماء الثلج، وماء البرد، وماء البرد هو الماء الذي ينزل من السماء، تمام، من السحاب، عبارة عن مياه صغيرة، تمام، ويسمى أيضا بحد العمل. جايبين التعريف بتاعه في الهامش منين؟ من تحت في آخر الكتاب. هما دول 7 أنواع من المياه اللي الفقهاء بيقولوا ينفع للواحد إن هو يتطهر بيهم. طيب بعد كده بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا والأصل في وجوب الطهارة بالماء. طبعا جايبين الدليل بقى على إن الأصل في الطهارة أن يكون بالماء. الدليل ايه؟ قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ايه طيبا. يبقى لم تجدوا ماء، يبقى دي معناها ايه بقى؟ يبقى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. دي واضحة اسمه، ده نص فين؟ ايه بنسميه في اصول الفقه ان النص هنا او اللفظ ده او الآية دي من قبيل حاجة اسمها اللفظ ظاهر الدلالة على المعنى مين المراد، أي أنه دل على الحكم دلالة واضحة من غير واسطة، مش محتاجة منك أي فهم، وأي إنسان يستطيع أن هو إيه يفهم هذا الأمر. ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، إذن الماء هو الأصل. وقوله تعالى أيضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا إيه طيبا. أصبح أن أنا بقول بقى أن أنا بقول لك أن أنت لو ما لقيتش كذا يبقى تستخدم كذا، يبقى اصبح ان الاصل فيه ان الاصل في الطهارة تكون بالماء. ففي حالة عدم وجود المياه يبقى هروح لمين بقى؟ يبقى هروح للبديل بتاعي اللي هو التراب. فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى ده اسمه في اصول الفقه هنا تعليق الحكم على مين؟ على شرط. فاذا وجد الشرط وجد الحكم، واذا انتفى الشرط انتفى مين؟ انتفى الحكم اللي معايا. يبقى انا بدلل هنا بقى في الايتين دول على ان الاصل في الطهارة ان تكون بالماء. طيب هذا اول جزئية، او هذه هي اول جزئية اتفق فيها الفقهاء. كذلك نقول ايضا اتفق الفقهاء ايضا، تمام، والعلماء على ان جميع انواع المياه اللي هي السابقة دي السبعة كلها طاهرة زي ما قلت لك في نفسها. يعني ايه طاهرة في نفسها؟ يعني هي في الاصل مين طاهرة؟ يعني اصلها الاصل العام ليها طاهر. فيعني ايه مثلا الاصل العام؟ برضك ده حاجة غريبة جدا ممكن تكون غريبة عليا. يعني ايه الاصل العام بتاعتها ان هي مين طاهرة؟ هو في حاجات يبقى الاصل بتاعها مش طاهر. طبعا لو انت فاكر في اصول الفقه ان في حاجة اسمها، تمام، اسمها ايه يا سيدي؟ اسمها الباطل واسمها الفاسد. وقلنا الباطل والفاسد وفي حاجة مقابلة ليها تانية اسمها مين بقى؟ اسمها الصحيح او الصحة والبطلان. الصحيح اللي هو شرع باصله ووصفه، والباطل والفاسد هو الذي لم يشرع لا باصله ولا مين بوصفه. يعني لما جات التشريع الاسلامي او لما جات الشريعة الاسلامية جات قالت لنا ان الماء ده، تمام، هو اصله طاهر. طب الخمر ماء؟ الخمر مش ماء، لكن يقول لك لا ما ينفعش لان اصله غير مين؟ غير طاهر، لان اصله نجس. اصله ايه بقى؟ اصله نجس. فيقول لك هو نجس العين، استخدم لك المصطلح كده ويقول لك الفقهاء هذا هو نجاسة العين. يعني ايه نجاسة العين؟ يعني اصل النشأة بتاعه التشريع بتاعتها ما قالتش الشريعة الاسلامية بتاعتها ان هي مين طاهرة في الاول، لكن اصل الوجود بتاعها ماله نجس. فبالتالي بنقول ايه بقى؟ فبالتالي عمره ما هيطهر ابدا. يعني مثلا احنا بنقول في الشريعة الاسلامية عشان نجرب مين المسألة تاني، ونوضحها، ان الكلب والخنزير تمام بنقول عليهم نجس. الكلب والخنزير مين؟ نجس. طيب احنا بناخد الجلود بتاعت الحيوانات تمام اللي هي بتوكل والأليفة، بناخدها وبنستخدمها بعد الدبغ، يعني بعد ما ندبخها ونعمل لها موضوع الدباغة ديت، وبنستخدمها نعمل منها شنط، ونستخدمها فين؟ في حياتنا العادية. طيب ايه اللي خلانا استخدمنا الجلود ديت ونفع؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب دبغ فقد طهر، يعني اي جلد يدبغ اصبح مين؟ طاهر. طب يا رسول الله احنا هناخد الجلد بتاع الكلب او بتاع الخنزير ونعمل له برضك مسألة مين؟ الدباغة ديت، وبالتالي نستخدمه في العادات بتاعتنا؟ قال لا، ده لا ينفعش ابدا. ليه ما ينفعش؟ قال لك لانه نجس العين، يعني عينه اصلا تمام غير طاهره، اذا هو نجاسه العين. نجاسه العين تعني ايه بقى؟ عكسها طهاره العين، يبقى عكس نجاسه العين طهاره العين. يبقى اذا هم لما يجي يقولوا تمام كده، الفقهاء اجمع العلماء على ان جميع المياه هذه اللي هي السبعه اللي فاتت دي طاهره في نفسها. طاهره فين؟ في نفسها، يعني الاصل بتاعها ماله؟ الاصل بتاعها طاهر. مطهره لغيرها، يعني ايه مطهره لغيرها؟ يعني ينفع ان انت تستخدمها للعادات بتاعتك، في عاداتك، في اكلك وشربك وفي غسلك، وكذلك في عباداتك، يعني ينفع ان انت تتطهر بها للصلاه او تغتسل بها منين؟ من الحدث مين؟ الاكبر. ما دام يطلق عليها اسم الماء بغير قيد ملازم، وهو الماء المطلق. طالما ان انا بقول عليها وان انا شايفها من الانواع السبعه اللي فاتت ديت تمام كده، فبقول عليها ايه بقى؟ فبقول عليها اسم ماء مطلق. يبقى الاصل فيه ان هو ايه؟ انه طاهر في نفسه، مطهر لغير. يبقى كل الانواع اللي فاتت السبعه ديت بعد اتفاقهم على ان الاصل في الطهاره ان تكون بالماء، يبقى اول جزئيه اتفقوا عليها تمام. طيب وبعدين اتفقوا عليه ان المياه لا ينفع نتطهر بها سبع انواع، وبعدين جابوا الدليل على ان الاصل في الطهارة تكون بالماء، وبعدين جابوا تاني وقالوا ايه؟ اعلم تاني ايضا ان الماء السبعة دول هم صالحة للاستعمال تمام للعبادات، وصالحة لاستعمالها في العبادات، لانها طاهرة الاصل وليست ناجسة العين تمام كده هو تمام. طيب واجمع أيضا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا فإنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، كالمتغير بطين أو طحلب. ايه ده بقى الكلام الكبير دوت؟ يعني بيقولوا ايه بقى؟ يعني الماء ده لما بيمر مثلا في النهر او بالبحر، طب ما هو بيمر على المجرى اللي موجود فيه، المجرى الموجود فيه ده ما مليان طين وموجود فيه الطحلب، والطحلب ده اللي هو عباره عن الحشيش الاخضر اللي تلاقيه طالع فين؟ في على وجه المياه، او الخضره اللي تلاقيها طالعه على وجه الماء دوت. طب هل الطحلب او الطين اللي هو موجود ده وتغير من طبيعة المياه الموجودة؟ لا، ما سلبش الصفة بتاعتها ولا غيرها، إذن هي أيضا يجوز مين؟ يجوز استعمالها حتى ولو مرت على طين أو مرت على طحلب. يبقى كل ما يغير الماء، يعني دي أشياء هتغير الماء، لكن لا يمكن ابدا تصور وجود الماء الا من المتمر على الكلام دوت. يعني عمرنا ما هنخلي الانهار مثلا الموجوده ديت او الكلام ده تعدي كده بقى ونعمل لها سفلته ونعمل لها الطريق مسفلت من تحت عشان نتغاضى عن مين؟ عن الطحلب او الطين. اذا اصبح الامر ده لا يمكن ابدا ان ينفك عنه الماء، اصبح من ضروريات وجود الماء في الارض اصلا تمام كده. اذا لا ينفك عنه غالبا، يعني لا يمكن تصور وجود الماء إلا بمرورها فين؟ في من خلال الطين ومن خلال الطحلب، وبالتالي هذه الأشياء لا تسلب صفة مين؟ الطهارة أبدا. لو هتفتكر إن الطين أو الطحلب ده هيغير من صفة الماء، وبالتالي مش هيصبح مش هياخد الحكم اللي لسه فايت ده ولسه بنقول إن هو طاهر في نفس مطهر لغير، لا، لا زال الحكم أيضا متعلق به كما هو. طيب وما في مقره من ملح او من ملح، معذره، وما في، ما احنا بنقول ملح، تمام، لان القران الكريم بيقول ايه، وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. لكن تعالى الوقت في الايام الحلوه اللي احنا عايشينها فيها، لما تقعد بقى تتكلم في البيت ولا اولادك وتقول اديني شويه ملح، او عندما الناس بقى والكلام اللي هو ايه بقى اللي هو الاتيكيت، تقول اديني لو سمحت شويه ملح، تبص تلاقي الدنيا جامد عليك ويقول لك بقى انت راجل ما عندكش برستيج ولا عندك الكلام دوت، على الرغم ان انت بتتكلم بلغة مين؟ القرآن الكريم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح ايه؟ اجاج. يبقى لما يجوا بيقولوا ايضا، وايضا الماء الذي يكون في مقره ملح او ملح وقطران، تمام كده، كل ده ماله ايضا لا يسلب عنه صفة التطهير، يعني ينفع التوضؤ من ماء مين؟ البحر، زي ما احنا لسه جايين من شوية. وما في مقره من ملح او من ملح او ما في مقره من قطران، تمام كده، البترول اللي احيانا اللي بيجي تحت مين؟ تحت البحار، ده اللي هو القطران، ده لا يغير ايضا من مين؟ من صفة الطهارة اللي موجودة فيه. والمتغير ايضا بطول المكث في مقره هو الماء الآجني، والماء الآجن هو ماء تغير طعمه ولونه ورائحته، ولكنه ايضا، تمام كده، هو ماله، لكنه امر اجاز العلماء، تمام، ان يكون التطهير فيه، يعني يجوز ايضا الطهارة من الماء مين؟ الآجن، والماء الذي تغير، تمام، طعمه ولونه ورائحته، لكنها لم تسلبه، تمام، صفة الطهارة، كما انها لا تنفك عنه مين؟ غالبا بطول مين؟ بطول المكس، لان احنا شايفين ان الماء ماكس فين؟ في المياه الانهار، وماكس طويلة جدا، والمكس دوت خلاه تعرض لمين؟ للتغيير في الطعم او اللون او الرائحة، على الرغم من ان صفة الماء الا يكون قد تغير لونه او طعمه او رائحته، الا اننا نجد الفقهاء في هذه المسألة يقولون ان الغالب هنا ان الماء الآجن هذا هو طاهر في نفسه، مطهر ايضا لمين؟ غيري، ولم تسلب عنه صفة مين؟ صفة الطهارة. كل ده محل اجماع. يبقى نقول اجمعوا، يعني ايه اجمعوا؟ يبقى كل مين؟ الفقهاء اللي انت شفتهم اللي فاتوا دراما واللي اتكلمنا عنهم في المذاهب اللي فات، واتفقوا ايضا على ان الماء الذي غيرت النجاسة احد اوصافه من الطعم او اللون او الريح. شفت بقى الفرق اللي هيخليك تفهم من الحته اللي فاتت بتاع الماء الآجن الحته اللي بعديها ليه؟ طيب الماء اللي هو بطول الماكس دوت، تمام، ما حصلوش بقى تغيير فين في المسألة دي؟ لا، ما حصلوش مين؟ تغيير. اتفقوا بقى على ان الماء الذي غيرت النجاسة، يعني حلت فيه مين بقى ايه؟ نجاسة بقى، تمام كده، يعني ترمى فيه مثلا دم او قيح او صديد او ميت او الكلام ده كله، فغيرت النجاسة هذه احد اوصافه من الطعم او من اللون او من الريح او اكثر من واحد من هذه الاوصاف، فبالتالي لا يجوز الوضوء بها ولا حتى مين الطهور. انتفت عنها الصفة اللي هي قلناها من شوية، انه طاهر في نفسه، مطهر فين؟ في غيره. يبقى لا يجوز الوضوء به ولا الطهور، اي لا طاهر في نفسه ولا مطهر لمين؟ لغيره، الا اذا كان التغير يسبب نجاسة مجاورة لم تخالط الماء فانه لا يضر. بيرجعوا تاني بقى يستثني ويقول لك الا اذا كانت النجاسة اللي موجودة ديت، تمام، مع الماء دوت نجاسة مالها؟ نجاسة ليست مصابة في أصل مين؟ الماء، ولكنها نجاسة مجاورة لم تصب عين الماء نفسها فأنها لا تضر، وبالتالي يجوز أيضا الوضوء منها. يبقى إذن الأمر فيه قاعدة وعليها كمان مين؟ استثناء. يبقى القاعدة، تمام، إن الماء اللي هو غيرت النجاسة أحد الأوصاف بتاعته، تمام كده، هو ماله دوت؟ ده لا يجوز الوضوء منه بأي حال من الأحوال، إلا بشرط أن تكون هذا التغير أو أن يكون هذا التغير بسبب نجاسة كانت مجاورة، يعني النجاسة مش لاصقة فيه، مش من أصله، يعني مش من أصول جريان الماء، زي ما احنا قلنا كده إن الأصل في جريان الماء إن هو يمر على الطين، تمام كده هوت، أو يمر في مجرى الطين أو مجرى الطحلب، لا، دي هنا هوت النجاسة بقى إيه؟ النجاسة ليست في أصله كمثل الصورة الأولانية، وإنما النجاسة هنا كانت نجاسة إيه؟ مجاورة، وبالتالي لم تخالط مين؟ لم تخالط أصل مين؟ الماء بتاعنا، يبقى بالتالي ينفع الوضوء إيه؟ ينفع الوضوء ويرجع ليه الصفة بتاعته اللي بنقول عليها أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. واتفقوا أخيرا على أن الماء الكثير لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد إيه؟ أحد أوصافه، وأنه طاهر مطهر ما دام لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. ده رجع مسألة تاني بقى، ده هي نفس المسألة، لا دي مسألة تاني أو حتة تاني أو قضية تاني. يقول لك إيه بقى؟ يعني أنا عندي مثلا، عندي حوض ماء مثلا، ويمكن ضربنا مثال ده زمان خالص وإحنا معاكم في سنة أولى وبنشرح لكم في الدليل اللي بنقول عليه اسمه الاستحسان. لو واحد مثلا عنده مخزن ميه فوق مين؟ فوق السطح، والخزان المياه اللي هو موجود فين؟ في جميع العمارات دي، عشان لما الماء يقطع يسلب من الماء اللي هو موجود. الماء اللي هو موجود فوق السطح ده او في الخزان اصابته مين؟ نجاسه، لكن النجاسه اللي وقعت فيه نجاسه مالها؟ يسيره وقليله، والماء اكثر من النجاسه. يبقى في الحاله دي الماء هنا هوت طرته النجاسة ولا لم تضره؟ قال لا، ما غيرتش لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا اي حاجة من الكلام ده كله. يبقى ينفع ان انا استخدمه؟ ينفع ان انت ايه تستخدمه، لان الطهارة هنا غلبت مين؟ غلبت النجاسة. يبقى غلبت طهارته على مين؟ على نجاسته. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ايه؟ خبثا. يعني اذا زادت كمية الماء عن مقدار قلتين، يبقى حتى على رغم من وجود فيها نجاسة، يقول لك لا، ده كده غلب الطاهر على مين؟ على النجس. يبقى ينفع ان انت تستخدمها، يبقى تعود دي الصفة بتاعته اذا كثرت الطهارة او اذا كثر الماء على النجاسة، ويصبح طاهر في نفسه مطهر لغيره. هذه المسائل هي محل مين؟ الاتفاق. واحنا قلنا لكم ان طريقة البحث في المسألة الواحدة ان احنا نتكلم الاول احنا متفقين على ايه، وبعدين نبدأ بعد كده نتكلم احنا اختلفنا مع بعضنا في ايه بعد كده. فبعد محل الاتفاق اللي احنا قلناه ده كله، اتفقوا على اكثر من مسألة، على ان الاصل في الماء الطهارة، وعلى ان ماء السماء والماء الانواع المياه السبعة، وعلى وجوب الطهارة بالماء، تمام، والدليل على كده، وان جميع الماء انواع المياه السبعة طاهرة في نفسها مطهرة لمين؟ لغيرها. وأن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه أيضا يجوز التطهير إيه منه، وإن الماء اللي غيرته النجاسة أحد أوصافه ده لا يجوز استعماله إلا إذا كانت النجاسة مجاورة. وأخيرا اتفقوا على أن الماء الذي تزيد فيه الطهارة أو كمية الماء على كمية النجاسة هذا يجوز أيضا استعماله. ما نحن مختلفين بإيه بقى؟ إحنا مختلفين في قضية تاني أخرى هنتكلم فيها بقى محل الخلاف في ايه بقى، في مسائل اخرى مترتبه على المسائل اللي هي ايه تم الاتفاق مين عليها. فتيجي بقى احنا ايه، هذا ما أجمعوا عليه، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في مسائل. يبقى كل اللي فات ده لو رحت لأي كتاب من كتب الفقه أو المذاهب كلها هتلاقيهم كلهم يقول لك يجوز يجوز يجوز، ينفع يستعمل والكلام ده كله. لكن اللي هيجي بقى بصفة مختلفة عن الكلام اللي فات ده هو محل الخلاف. تجد إن البعض يقول لك أيوة ينفع، والتاني يقول لك لا ما ينفعش، وكل واحد منهم له إيه؟ له دليل. أول مسألة محل الخلاف الماء إذا خالطته نجاسة لم تغير أحد أوصافه. طب دي مسألة ما احنا اتفقنا عليها قبل كده ولسه جايين من شوية محل الإجماع، إذا كان التغير بسبب نجاسة مجهورة لم تخالط الماء فإنها فإنه لا يضر. لا مش دي، احنا بنقول لك إن هو خالطته نجاسة لكنها لم تؤثر على مين بقى؟ على أحد الأوصاف بتاعته مين؟ الأساسية. يعني ايه؟ يعني مش ما كانت مجاورة، لا دي كانت موجودة في عين الماء نفسه، يعني مش زي الصورة اللي فاتت اللي هي كانت مجاورة، لا مش غيرها، دي غيرها تماما. وإذاك عايز تقرأ بقى بدقة كده شديدة وانت بتاخد معايا مسائل الفقه المقارن، عايزك تركز تركيز مين؟ جامد قوي، لانك في دبلومة الشريعة الإسلامية. انا اجل مسائل محل الخلاف دي لمحاضرة قادمة، عشان انا عارف ان الموضوع عليكم دسم وصعب شوية، لكن ان شاء الله عز وجل بعد ذلك ربنا يفتح علينا وعليكم في الفهم. فنقول في نهاية هذه المحاضرة: اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا التأويل، اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.